إذا خرج هل يكون رزقه واسعا أم قد قدر عليه رزقه؟ هذا أيضا لا يعلمون. إذا خرج هل يكون عمله صالحا أو عملا سيئا؟ هذا أيضا لا يعلمون. فمتعلقات العلم في بما في الأرحام ليست خاصة بالذكور والأنوثة، وهذه كلها لا يعلمها إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولم يقل ماذا يحصل لها غدا، لأن الذي يحصل للإنسان في الغد نوع من كسبه ونوع من فعل الله به. أما الذي من فعل الله به فلا طريق إلى العلم به إطلاقا، أما الذي من كسبه فقد يقدره الإنسان، قد يقول أنا غدا سأفعل كذا سأفعل كذا سأفعل كذا، ولكن هل هو ضامن؟ إذن لا علم عنده، وإن قدر فلا علم عنده. أما ما يتعلق بفعل الله به فهذا لا سبيل إلى العلم به إطلاقا، لأنه من قدر الله، وقدر الله سر مكتوم. ولهذا لم يقل عز وجل وما تدري نفس ماذا يحصل لها غدا، بل قال ماذا تكسب، فإذا جهلنا ماذا نكسبه غدا فجهلنا بما يفعل بنا من باب أولى. طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان لا يدري بأي أرض يموت. وما أكثر ما مات إنسان بأرض ما كان يجري على باله أن يذهب إليها أبدا، ربما يموت في بلده أو في بلد آخر، في البر، في البحر، في الجو، ما يدري بأي أرض يموت. ولقد حدثني الثقة حديثا حدثتكمه سابقا، لكن بعض الأخوان لم يبلغه فيما أظن. خرج الناس من الحج لما كانوا يحجون على الإبل، ولما خرجوا إلى الحج وأتوا الجبال، سلسلة الجبال المحيطة بمكة وتسمى الريع، كان معهم رجل يمرض أمة مريضة، فمشى الناس في آخر الليل وهو جلس مع أمه يمرضها، ثم أركبه بعيرهم وسار خلف الناس فضاع، لأن الجبال ريعان مشتبهة، فسلك طريقا ليس هو الطريق الذي يخرج بالناس إلى نجد. ولما ارتفع النهار لم يجد صحبه، فوجد خباء في أحد الأودية فذهب إليه وسألهم أين طريق نجد، قالوا أين أنت من طريق نجد، لكن الآن اجلس ريح بعيرك وتريح عنك. يقول فلما أناخ البعير ونزل أمه من حين ما وطئت ما أضجعها على الأرض قبض الله روحها. سبحان الله، هي من أهل عنيزة وحجت وجاءت إلى هذه الأرض التي لولا أنه ضاع ما وصل إليها، لكن الله تعالى قد قدر أن تموت في هذه الأرض. طيب، وإذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت فهل يدري بأي وقت يموت؟ ها؟ لا يدري، من باب أولى، لأنه إذا كان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يملك أن يذهب إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني، فعدم علمه بأي وقت يموت من باب أولى. وهذا أيضا ظاهر. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى علمها فهو كاذب. ولكن هل يكفر؟ نقول إن كان قد بلغه القرآن بأنه لا يعلم هذه أحد إلا الله فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، وإن كان لم يبلغ يبين له ذلك. نعم. ينزل ينزل الغيب. نعم. كنا نستفيد من أن الله عز وجل هو الذي ينزله. نعم. هو يعلم متى ينزل وهو الذي ينزل. نعم. لما يعني قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، يعني لو يعني على قياس على الآية هو الأولى ويخلق ما في الأرحام. نعم. يكون علم الخلق الخلق. نعم. والخلق نفسه. أي لكن العلم بما في الأرحام أبلغ. لأن خلق ما في الأرحام معروف، ما أحد يقول ذلك. وأيضا متعلقات العلم في الجنين أكثر من متعلقات العلم في نزول الغيث. وإيش معنى نزول الغيث؟ معلوم الله عز وجل. والكلام على أن كل الآيات في العلم، كل الخمس في العلم إلا الغيث قال وينزل، ولا كلها في العلم ينزل. قلنا إن التنزيل يفهم منه أنه لا يعلم ذلك إلا الله بطريق اللزوم، فهو نقص، لأنه يعني ما يمكن تنزيل إلا بعلم، لكن هذه نص في العلم والحكمة ما أشرنا إليه. نعم. ما ممكن الانحصار في هذه الخمسة مع الأمور الأخرى لا يعلم إلا الله؟ نعم. إيه نعم، هذا سؤال جيد. طيب، يقولون إن هذه مفاتيح، عنده مفاتيح الغيب، فعلم الساعة، الساعة مفتاح الآخرة، الغيث مفتاح حياة الأرض، ما في الأرحام مفتاح حياة كل إنسان بحسبه، ما تدري نفس ماذا تسبق غدا مفتاح العمل في المستقبل، وما تدري نفس بأجل تموت مفتاح آخرة كل إنسان بعينه. ولهذا فسر رسول مفاتيح الغيب بهذه. يحكى أن معاوية أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع، فقال يميني أمير المؤمنين أعيدها بعفوك أن تلقى نكالا يبينها، يدي كانت الحسناء لو تم سترها ولا تعدم الحسناء ولا تعدم الحسناء عيبا يشينها، فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة كذا ولا وكانت إذا ما شمال فارقتها يمينها. فقال معاوية كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت مستهلك اجعلها من جملة ذنوبك اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله منها، فخلى سبيله، فكان أول حد ترك في الإسلام. هذا بارك الله فيك ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. واعلم أن معاوية وغيره من الخلفاء لفقت عليه الرافضة أشياء كثيرة، فمتى رأيت أحد من بني أمية ذكر عنه مساوي يعني غير لائقة بمقامه، فاعلم أن هذا من دسائس الرافضة أو غيرهم ممن يكرهون هؤلاء. وهذا لا يصح من معاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه سخطة يا شيخ؟ نعم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قول البخاري باب، ولم يذكر ترجمة. قال الشارحون إنه يعني أن هذا الباب بمنزلة الفصل، بمنزلة الفصل في كتب الفقه وشبهها. والعلماء رحمهم الله يكتبون الكتاب للجنس، والباب للأنواع، والفصل للمسائل. فمثلا الطهارة يعنون عنها بإيش؟ بكتاب الطهارة. الصلاة بكتاب الصلاة. الزكاة كتاب الزكاة. الصيام كتاب الصيام إلى آخره. والأنواع يعنون عنها بالأبواب، فمثل باب المياه، باب الآنية، باب الاستنجاء، باب الوضوء وما أشبه ذلك. والمسائل من نفس الباب يكتب فيها فصل، فصل يعني أنه يفصل المسائل بعضها من بعض. أحيانا لا يكتبون، يعني أحيانا لا يريدون فصل المسائل بعضها من بعض، ولكن يكون الكلام طويلا فيخشون من الملل فيكتبون فصل، لأنه لا شك أنه إذا فصل الكلام صار أسهل وأيسر على الإنسان. البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر ترجمة، فمعنى هذا أن الباب تابع لما سبقه، وأنه بمنزلة الفصل عند الفقهاء. في هذا الحديث شاهد من زيادة الإيمان قوله وهكذا الإيمان وكذلك الإيمان حتى يتم، كذلك الإيمان حتى يتم. وهنا قد يناقش في هذا الاستدلال، لأن هرقل سأل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيزيدون أم ينقصون، ولم يسأل عن شرائعهم التي يؤمر بها هل تزاد أو تنقص. ولهذا يخفى علي أن يكون في هذا الحديث دليل على ما أراد البخاري من زيادة الإيمان ونقصان، ولعل الشارح يبين أن كان تكلم. نعم. قوله باب كذا هو بلا ترجمة في رواية الكريمة وأبي الوقت، وسقط من رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، ورجح النووي الأول، قال لأن الترجمة يعني سؤال جبريل عن الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث فلا يصح إدخاله فيه. قلت نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين، لأنه إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، فلا بد له من تعلق به، وإن لم يثبت فتعلقه به متعين، لكنه يتعلق بقوله في الترجمة جعل ذلك كله دينا. وجه التعلق أنه سمى الدين إيمانا في حديث هرقل، فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان. فإن قيل لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل، فالجواب أنه ما قاله من قبل اجتهاده وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى. وأيضا فهرقل قاله بلسانه الرومي، وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان، فرواه عنه ولم ينكره، فدل على أنه صحيح لفظا ومعنى. وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء الوحي على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنا، وساقه في كتاب الجهاد تاما بهذا الإسناد الذي أورده هنا، والله أعلم. يصار الشاهد مهارشا زيادة والنقص عشان تسمية الإيمان إينا. وصنيع البخاري رحمه الله يستفاد منه أنه يجوز تقطيع الحديث والاقتصار على المراد منه، لكن العلماء قالوا يشترط في هذا أن لا يكون في للمحذوف تعلق في المذكور، فإن كان له تعلق به فإنه لا يجوز الحذف. نعم. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، ف فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باب فضل من استبرأ لدينه، إن استبرأ لدينه أي طلب البراءة من الشبهات والزلات. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني أن الأحكام ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين، وهذا لا أشكال فيه، وقد اجتمع في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، واجتمع كذلك في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى قوله: وأحل لكم ما وراء ذلك. فالحلال فالأحكام ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين، وهذا لا اشتباه فيه، الحلال يفعل والحرام يجتنع. هناك أمور مشتبهات وأسباب الاشتباه كثيرة، تشتبه إما على عامة الناس، وإما على طلبة العلم الذين نقص علمهم أو فهمهم، أو كان عندهم إرادة غير مطلوبة، لأن أسباب الاشتباه منها أولا نقص العلم، ومعلوم أن من يحفظ 100 حديث ليس كمن يحفظ 1000 حديث، أيهما أكثر علما؟ الثاني. وإما قصور في الفهم، رجل يحفظ كثيرا عنده علم كثير لكن ليس عنده فهم، هذا أيضا يحصل له الاشتباه لأن لا يفهم النصوص كما هي. والثالث سوء إرادة، بحيث يحمل النصوص على معتقده، وهذا هو الذي يقول بالقرآن برأيه أو بالسنة برأيه، يريد أن يحمل النصوص على معتقده، فتجده إذا جاء النص مخالف لمعتقده يلوي عنقه، وربما إذا أبى النص أن يلتوي عنقه كسره، نعم، أو ذبحه. فهذا أسباب الاشتباه. أما من أعطاه الله علما وأعطاه فهما ونية صادقة وجعل النصوص متبوعة لا تابعة، وصار بقلبه وقالبه وجوارحه وأقواله يتطلب الدليل، فهذا في الغالب يوفق للحق وييسر له الحق حتى يصل إليه. فبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فما موقف الإنسان من هذه المشتبهات؟ بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لدينه من قبل الله وعرضه من قبل الناس. ولهذا تجد الإنسان الذي يستمرئ المتشابهات يعير، فيقال: فلان يأكل المتشابه، فلان يأكل المتشابه، يرحمك الله. لهذا من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فليتقي الشبهات، لكن ما لم يمكن أن يصل إلى العلم، فإن أمكن فهذا هو الواجب لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس إذا أمكن الإنسان أن يصل إلى العلم فيها فهذا هو الواجب، لكن قد لا يتيسر له ذلك، فهنا نقول: تجنب، أسلك طريق السلام. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيئا، وأضرب مثلا برجل قال: هل أتكلم في كذا أو أسكت؟ فالغالب أن السلامة السكوت، الغالب أن السلامة السكوت. هكذا أيضا الإقدام على المشتبهات، الغالب أن السلامة هو تجنبها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لمن وقع في الشبهات بقوله: ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الحمى جرت عادة الملوك أو الرؤساء أو الوجهاء أو ما أشبه ذلك أن يحموا لهم قطعة من الأرض حتى لا يرعاها الناس، فتبقى وافرة لرعي بهائمها. هذه القطعة المحمية تكون في الغالب خضراء تهتز أحسن مما حولها مما يرعى. فإذا جاء الراعي بغنمه حول هذا الحمى ورأته البهائم، ماذا تصنع؟ عجيب، تنطلق إليه. فالذي ينتهك المشتبهات كالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى. وهل هذا إباحة أو بيان للواقع؟ هذا بيان للواقع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقول القول بيانا للواقع لا إقرارا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل هذا إقرار أو إخبار عن الواقع مع وجود الأدلة الدالة على النهي عن تشبههم؟ الثاني. وكذلك ما أخبر أن أمر الإسلام يتم وتحصل الطمأنينة حتى تخرج الضعينة من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، هل هذا إقرار لسفر المرأة بلا محرم مع الأمن؟ لا. ويشتبه على بعض طلاب العلم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقصد به بيان الواقع مع الذي يقصد به الإباحة. هنا قوله ألا وإن لكل ملك حمى ليس معناها أن هذا إقرار، بل هو إخبار عن الواقع، لأنها جرت عادة الملوك أن يحموا لمواشيهم وخيلهم وإبلهم ما يحمون. لكن ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يجوز لولي الأمر أن يحمي لمواشي بيت المال ودواب المسلمين بشرط أن لا يضر المسلمين، بشرط أن لا يضرهم بأن يكون حماه بعيدا عن مراعي البلد مثلا، لأنه لو حمى حول البلد لا كان يضيق على الناس مراعيهم. فقالوا للإمام: حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. طيب، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. المحارم حماه الله ألا ينتهكها الناس، لكن مع ذلك هذه المحارم يزينها الشيطان، يزينها للنفس، كما يزدان حمى الملك للمواشي الراعية حوله. فتجد الشيطان يزين الإنسان أشياء محرمة ينتهكها مع أنه عند التفكير يرى أنه مخطئ، لكن الشيطان يزينها في قلبه. وهذا داء عظيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. فقد يزين الإنسان أحيانا بما هو ضرر عليه في دينه ودنياه. الشيطان يصور الأشياء التي هي محارم الله بأشياء مباحة طيبة، ويهون على الإنسان انتهاكها ويقول سهلا افعل وتب وباب التوبة مفتوح، أو أنت لا شف لغيرك يفعل كذا وكذا، أنت إذا أخذت رشوة 100 ريال مثلا شف غيرك يأخذ 1000 ريال ويأخذ 100 ريال هذا مرة يأخذ مرة ثانية 1000 ريال، شف لغيرك أخذ 2000 ريال ويتدرج به حتى يوقعه في الهلاك، نسأل الله العافية. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة هي بقدر ما ينضغه الإنسان من اللحم، وهي صغيرة. هذه المضغة يقول إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يدل دلالة واضحة على أن القلب هو المدبر للجسد، ولا إشكال في ذلك. ثم هذا القلب ما هو؟ قال الأطباء القلب المخ، القلب المخ، لأنه هو المدبر. ولهذا إذا تعطل المخ فسد كل شيء. ولكن هذا تحريف، وهذا من جملة ما قلنا أن الإنسان إذا كان له هوى حاول أن يلوي أعناق النصوص. نقول سبحان الله، كيف يكون القلب هو المخ؟ وقد قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الرؤوس. ها؟ ما قال هكذا أبدا، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، نفس الآية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والكلام هذا صادر من من؟ من الخالق، من الخالق الذي خلق القلوب وعلم ما يحصل منها، وخلق الأجساد وعلم أنها تنقاد انقيادا تاما للقلب. وقد شبه أبو هريرة رضي الله عنه القلب بملك مطاع، والملك المطاع يأمر ويأتمر الناس له. لكن قال شيخ الإسلام إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أبلغ من أن شبه ذلك بالملك المطاع، لأن الملك المطاع قد يطاع أحيانا وقد يعصى أحيانا. أما القلب مع الجوارح فهو لازم لزوما لا بد منه، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا الحديث فيه رد على طائفة من الناس تنهاهم عن المنكر الظاهر كحلق اللحية وشرب الدخان وإسبال الثوب وما أشبه ذلك، ثم يقول لك التقوى هاهنا حتى يضرب صدري يكاد يخرقه من شدة الطرق. التقوى هاهنا، طيب التقوى هاهنا، لو اتقى ما هاهنا، نعم لاتقى ما هاهنا، اتقت الظواهر. لو اتقى القلب اتقت الظواهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا رأيت إنسانا يقول التقوى هاهنا ويضرب صدره بقوة يكاد يخرقه، قل يا أخي لا تخرق صدره، كلامك هذا خطأ. لو صلح ما هاهنا لصلحت الجوارح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم، الحاصل من هذا الحديث حديث عظيم، وهو من أحاديث الأربعين النووية. وقد شرح الأربعين النووية الحافظ ابو رجب رحمه الله، وشرحه من أوسع ما رأيته على شرح الأربعين النووية. وهذه الأربعين النووية أيضا فيها خير وبركة، يحفظها الصبي الصغير لأنها سهلة، وإذا حفظها نقشت في قلبه واستفاد منها بعد الكبر. وفي هذا الحديث حسن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام وتقسيماته، وأنها تقسيمات حاصرة واضحة جلية. نعم. الشيخ عرفنا بأن قول الإنصاف على وحدة لكل ملك منهم أن المقصود به ليس الإقرار وإنما بيان واقع. نعم. هذا نعم مقصود حاصل، ولكن هل يجوز يا شيخ إذا حمل الملك حمى أن يرعى الناس في ذلك الحمى أو تجب طاعته فلا فينتهون عند إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نصبر على ما يأخذ من أموالنا، فكيف لا نصبر على ما على كفه إيانا عن شيء من فعل الله عز وجل؟ فيجب علينا أن لا ننافي. نعم. يقول أن ولا إن؟ المباح نعم. إيش؟ المباح نعم. كيف يكون ربما يشتبه على بعض الناس إلا هذا الشيء. أليس الدخان أول ما خرج اشتبه على الناس؟ بعض العلماء قال حلال، وبعضهم قال حرام، وبعضهم قال مكروه، وبعضهم قال واجب. نعم. أين؟ أنا رأيت. يقول واجب كيف؟ قال ربما يكون الإنسان دايخ ممن اعتاد الدخان، ودايخ مضر ولا يقدر يصلي أبدا إلا بعد أن يشرب سجارة. قال هذا يجب عليه يشرب السجارة عشان يصلي صلاة يطمئن فيها. لكن على كل حال هذا أنا أذكره على سبيل النكتة، يعني بعض العلماء رحمه الله إذا ظهر الشيء أول ما يظهر لا بد من خلافه. وصاحب آية المنتهى في الجامع بين الأقناع والمنتهى الشيخ مرعي من متأخر الإمام أصحاب الإمام أحمد يقول في غايته: ويتجه حل شرب قهوة ودخان. يتجه يعني على مذهب الحنابلة حل شرب إيش؟ قهوة ودخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما. نعم. فجعل الدخان مع القهوة، ثم قال الأولى لصاحب المروءة أن يدعه. لكن الآن استقر عندنا ولا عندنا في إشكال أن الدخان حرام لما يترتب عليه من أضرار بدنية ومالية واجتماعية ودينية، ليس هذا موضوع بسط. فالمهم أقول إن الحلال قد يشتبه على بعض الناس. الآن إسبال الثوب إلى أنزل من الكعب اشتبه على بعض الناس. بعض الناس العلماء مهائي العوام قال لا يحرم تنزيل الثوب عن الكعب إلا إذا كان الأخوية لك، فقيد هذا الحديث بهذا الحديث وإن كان غير صحيح، لأن التقييد لابد أن يتطابق المقيد والمقيد، أما إذا اختلف فلا يصح التقييد. فالمهم يا أخي إن العلماء قد فإن اشتباه الحلال قد يشتبه. متفق على الباب. نعم. متفق على الباب. راجع كتاب الأطعمة في الفقه، وكتاب الزكاة، وكتاب الصيد، وكتاب البيع، وكتاب النكاح، وكتاب الوقف، وكتاب الرهن، وكتاب الإجارة، تجد الحلال والحرام. ما يمكن بسط هذه المسائل. الرسول أعطانا أشياء مجملة. الأحكام ثلاثة: حلال بين، وحرام بين، وإيش؟ ومشتبه. والمشتبه أمر نسبي قد يشتبه عند الإنسان ما يتضح عند غيره. نعم. قلبه سليم حسا وليس سليما معنى، ليس سليما. ثم لاحظوا ان المشكله الان انه ثبت ان الدماغ اذا اختل بطل تصرف الانسان، لا شك في هذا ولا لا؟ لكن الامام احمد عنه كلمه قال: العقل في القلب وله اتصال في الدماغ. وبعضهم شبه العقل القلب والدماغ بالماطور واللمع. المولد الماطور واللمبة تضيء، فقال الأصل هو الماطور واللمبة عبارة تضيء فقط. لو انكسرت اللمبة ما حصل إضاءة، ولو خرب الماطور ما حصل إضاءة، لكن الأصل هو الماطور. وبعضهم قال الدماغ سكرتير والقلب ملك. السكرتير هذا يصفي الأوراق وزينه ورتبه ثم يرسلها للملك. الملك عاد إما أن يأمر وينفذ سكتين نفذ، وإما أن يمنع. ولهذا يكون التصور قبل الحكم، التصور قبل الحكم. فالعقل الدماغ يصور الأشياء ويرتبها ويرسلها للملك عن طريق إيش؟ من عن طريق إيش؟ عن طريق عروق. ما ندري كيف ذلك، ما ندري وش كيفيته، كيف يصل إلى القلب. ثم القلب إما يحكم وينفذ، وإما أن يمنع. والمهم نحن مؤمنين نحن المؤمنين بالله ورسوله، المهم أن ما جاء في القرآن صريحا لا نقبل فيه قول أحد أبدا، ما نقبل فيه قول أحد. ونقول الله أعلم بكيفية ذلك. إن اهتدينا لكيفية الجمع بين الواقع وبين النص فهذا هو المطلوب، وإن لم نهتدي فالواجب تقديم النص. وهناك أشياء ما يستطيع البشر أن يصلوا إليه. الآن في أمراض لا يستطيع الناس أن يصلوا إليها، ولا إلى أسبابها ولا إلى دوائها، مع أنها أمراض طارئة على الجسم. كيف تكوين الجسم وخلقه وما أودعه الله فيه وما أودع الله فيه من القوى؟ لما سألوا الرسول عن الروح قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي من شأن الله. ثم قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يوبخهم، هذا توبيخ. يقول: ما بقى عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح. وش الجواب؟ كيف ما عندنا علم؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فإذا ما لم يبقى عليكم إلا معرفة الروح فالمسألة سهلة، لكن ما أوتيتم إلا قليلا. نعم. ثلاثة خلال أولا. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. في هذا الحديث واحد: أولا أن أداء الخمس من الإيمان. وما هو أداء الخمس؟ أداء الخمس يعني في الغنائم، وقد مر علينا في كلام شيخ الإسلام في السياسة الشرعية وغيره. وفيه أيضا تكريم طالب العلم من أستاذه إذا كان أهلا لذلك، لأن ابن عباس أجلس من؟ أبا جمرة، أجلسه على سريره وطلب منه أن يبقى عنده، لأنه كأنه رأى فيه نباهة ووعاء للعلم. وفيه أنه لا حرج على الأستاذ أن ينفل بعض البارزين من الطلبة، لا ليكسر خواطر الآخرين، ولكن ليشجعهم على أن يكونوا مثله. فإن خاف أن يكون في ذلك كسر لقلوب الآخرين فهنا درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وفيه أيضا أنه لا ينبغي لمن فضل عليه أحد النابغين، لا ينبغي له أن يكون في قلبه شيء على هذا المفضل أو على من فضله، بل يقول فضل الله يؤتيه من يشاء، ويحرص هو على أن يرتقي إلى درجة هذا حتى يكون مثله. وفيه أيضا حسن تلقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للوفود، صح؟ كيف؟ مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. وفيه أيضا سؤال الإنسان عن الوفد وعن الرجل أيضا إذا كان لا يعرفه، لأنه قد يكون هذا الوفد له حق الإكرام والتعظيم والاحترام، أو هذا الرجل أيضا له حق الإكرام، ثم إذا كنت لا تعرفه يفوتك ما يجب عليك من حقه، ولا يؤد هذا إهانة للرجل. يعني لو أحد سلم عليك وقلت من أنت لا يضر، لأنه إذا قال أنا فلان قد يكون قريبا لك له حق القرابة، قد يكون رجلا من المحسنين الذين لهم حق الاحترام، لأن من كان من المحسنين إلى عباد الله فله حق الاحترام، قد يكون من أسياد قومه وشرفاء من سادات قومه وأشرافه يحتاج إلى إكرامه وتأليفه. فالمهم أن سؤال الإنسان عن الوفد أو عن واحد من الوفد لا يستغرب، بل هو من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيضا هذا الحديث بيان احترام الأشهر الحرم حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية كانوا يحترمون الأشهر الحرم، وهي أربعة: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. أو نبدأ بالمحرم. من جعل أول السنة ربيعا الأول بدأ برجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ومن بدأ السنة بالمحرم كما هو طريق المسلمين إلا من شد قال أولها المحرم ثم رجب ثم شوال ثم ذو القعدة ثم الحجة، ومن قال أريد أن أجمع الثلاثة المجتمعات جميعا وأفرد رجب، قلنا لا بأس، المسألة واسعة. هذه الأشهر الأربعة كانت حرما لأن الثلاثة المجتمعة لتحريم أو لاحترام الحج والسفر إليه، وأما رجب فكان من عادة العرب، من عادة العرب أنهم يعتمرون في رجب. لماذا؟ لأنهم أي العرب يرون الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر، إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلت أو خرج حلت العمرة لمن اعتمر. ومن ثم كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج في ذي القعدة أربع. وتوهم عبد الله بن عمر حيث قال إن منها واحدة في رجب، وقد بينت وهمه عائشة رضي الله عنها. فالحاصل إن العرب حتى بالجاهلية يحترمون أشهر الحرم. ثم انظر ماذا طلب هؤلاء الوفد. نعم. وفيها أيضا فيه دليل على جواز الغيبة للمصلحة والشكاية. لماذا؟ لأن ربيعة شكت مضر، شكت مضر بأنهم يمنعونه، يعني يعتدون عليهم إذا مروا به في غير أشهر الحرم، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفيه هذا المطلب العظيم من هؤلاء الوفد، قالوا مرنا بأمر فصل، يعني ما في اشتباه، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة رضي الله عنه. ما قالوا نكسب به الدنيا أو نصل به إلى الترف، قالوا نعلم وندخل الجنة. نعلم بماذا؟ حيث قالوا إيش؟ نخبر به من وراء وندخل الجنة، وهذه غاية. العلم شرف في الدنيا والجنة شرف في الآخرة. فهذا اللي سأل. قال عليه الصلاة والسلام نعم، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة إلى آخر. ففسر الإيمان بالإسلام. وفي حديث جبريل فسر الإيمان بمعتقدات القلب، وفسر الإسلام بأعمال الجوارح. وفي قوله الله ورسوله أعلم دليل على جواز قرن الرسول عليه الصلاة والسلام أو قرن علم الرسول بعلم الله بالواقع. الله ورسول ولم ينههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضلك اقلب الشريط، مع أنه قال للذي ما قال له ما شاء الله وشئت.